البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لعالم جليل وإمام له مرتبة عليا من مراتب الحكمة والتربية والتوجيه. حلقة هذا اليوم من بحرنا المديد نخصصها للإمام الشافعي رضي الله عنه. ولد الإمام الشافعي بغزة في فلسطين على الأصح، وفي رواية بعسقلان، وفي أخرى باليمن عام 150 للهجرة. لذلك فهو مولود في بلد غريب بعيد عن موطن قومه بمكة والحجاز. توفي أبوه قبل أن يعرفه محمد، وتركه لأمه وكانت امرأة من الأزد. فبدأ الإمام رضي الله عنه حياته وحليفاه اليتم والفقر، ورأت الأم أن تنتقل بولدها إلى مكة، فانتقلت به وهو صغير لا يجاوز السنتين. في مكة المكرمة حفظ القرآن، ثم أخذ يطلب اللغة والأدب والشعر حتى برع في ذلك كله. ثم رحل من مكة إلى بني هذيل وأقام بينهم 17 سنة، وكانوا أفصح العرب، فأخذ عنهم فصاحة اللغة وقوتها. ثم انصرفت همته لطلب الحديث والفقه من شيوخهما، فحفظ الموطأ وقابل الإمام مالك فأعجب به وبقراءته، وقال له: يا محمد اتق الله فسيكون لك شأن. رحل الإمام الشافعي رحلات كثيرة كان لها أكبر الأثر في علمه ومعرفته، فقد رحل من مكة إلى بني هذيل، ثم عاد إلى مكة، ومنها رحل للمدينة ليلقى فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. وبعد وفاة الإمام مالك رضي الله عنه رحل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة، ثم رجع إلى بغداد، ومنها خرج إلى مصر. كان الشافعي رضي الله عنه مشهورا بتواضعه وخضوعه للحق، تشهد له بذلك مناظراته ودروسه ومعاشرته لأقرانه ولتلاميذه وللناس. لقد كان الشافعي رضي الله عنه فصيح اللسان، بليغا، حجة في لغة العرب ونحوهم. اشتغل بالعربية 20 سنة مع بلاغته وفصاحته، ومع أنه عربي اللسان والدار والعصر، وعاش فترة من الزمن في بني هذيل، فكان لذلك أثره الواضح على فصاحته وتضلعه في اللغة والأدب والنحو، إضافة إلى دراسته المتواصلة واطلاعه الواسع حتى أضحى يرجع إليه في اللغة والنحو. توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه ليلة الجمعة من آخر رجب سنة 204 للهجرة. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عما سواك، وأغلقت قلبي عما سواك، وكنت أناجيك يا من يرى، وكنت أناجيك يا من يرى، وفايا القلوب ولسنا نرى، وفايا القلوب ولسنا نرى، جدا بالوصال، جدا بالوصال، جدا بالوصال، جدا بالوصال، حبيبي ومحبوبي على كل حال، حبيبي ومحبوبي على كل حال، أشرقت شمس قلبي عندما ظهر إلى طائف الأسرار عبرة الصور، قصاني وأدناني شهد بالنظر، شاهدت الجمال، شاهدت الجمال، شاهدت الجمال، شاهدت الجمال، وبلغت مرغوبي حالا ومقال، وبلغت مرغوبي حالا ومقال، جامع الله شتاتي اشتدت عليه وقائع، فيا آل ليلى ضعفكم ونزيلكم، بأيكم يا أكرم العرب ضارع، أنا بيت رسول الله حبكم فرض عين الله في قرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم ما لم يصلي عليكم لا صلاة له، صلي يا ربنا وسلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا، وعلى صحبه رضا. من أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من غلبته شدة شهوة الدنيا لزمته العبودية لأهلها، ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك به خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. أنف الذخائر التقوى وآخرها العدوان. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. إذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمها، لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك، ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك. إن للعقل حدا ينتهي إليه، كما أن للبصر حدا ينتهي إليه. رتبة العلماء التقوى، وحليتهم حسن الخلق، وجمالهم كرم النفس. من تزين بباطل هتك الله ستره، من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمته. التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. من نم لك نم عليك، ومن نقل إليك نقل عنك. من صدق في أخوة أخيه قبل علله، وسد خلله، وعفى عن زلاته. من لم تعزه التقوى فلا عز له. فقر العلماء اختيار، وفقر الجهلاء اضطرار. كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا، واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنجو مع الناجين. اعلم أن من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من الثواب لله تعالى غدا.